سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقرأه جهرا في الصلاة من أجل أن يتعلمه الناس، كما كان ابن عباس يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهرا ليعلم أنها سنة. هل لك أن تقول غير هذا الاستفتاح؟ نعم، في استفتاح آخر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها، سكت يعني لم يرفع صوته، وهذا الصلاة الجهرية، سكت هنيها. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يدعوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إلى فهمها إلا سألوا عنها. طيب، قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأرض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذان نوعان من الاستفتاح، هل تجمع بينهما أو تقتصر على واحد منهما دائما أو تفعل هذا مرة وهذا مرة؟ السنة مرة بهذا ومرة بهذا.